السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبدأ المصنف رحمه الله رحمة واسعة في القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي المصطفى قولا وفعلا. قال الإمام أبو الفضل رحمه الله، والمقصود به هو القاضي عياض رحمه الله، قال: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من فهمي بتعظيم الله تعالى قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام، وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام، يعني تعجز وتعي، يعني يصابها العي أن تحصي قدر تعظيم الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فمنها ما صرح به الله تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه، أي عظيم منصبه وشرفه ورفعته، وأثنى به، يعني مدحه، وأثنى به عليه من أخلاقه وأدابه، خص العباد على التزام أو حض العباد على التزامه وتقلد إيجابه، أي بإطاعة جنابه فيما أوجبه في كتابه سبحانه. فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى، ثم طهر وزكى، ثم مدح بعد ذلك وأثنى، ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى، فله الفضل بدءا وعودا، وله الحمد أولى وأخرى. ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال، وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة، وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره، ورآها من أدركه، وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا، وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. ثم ساق المصنف رحمه الله رحمة واسعة بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بالبراق ليلة أسرى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ملجما مسرجا. ملجما يعني موضوع في فمه اللجام، مسرجا يعني شد عليه السرج. فاستصعب عليه، يعني لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب على هذا البراق صعب عليه، ولم يقر البراق ليصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال جبريل عليه السلام: أبو محمد تفعل هذا؟ أبو محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه. قال: فارفض عرقا، أي جرى عرقه وسال، ثم سكن بعد ذلك وترك الاستصعاب. وهذا الحديث رواه أحمد من طريق عبد الرزاق به، وهو على شرط الشيخين رحمهم الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة الباب الأول من القسم الأول، وعنون عليه بقوله في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه، ثم صدر كلامه بقول الحق تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر مصنف هذه الآية وما فيها من فضائل ومدح وثناء ومحاسن ذكرها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال السمرقندي رحمه الله: وقرأ بعضهم من أنفسكم، يعني من أشرفكم من خيركم. وهذه القراءة قراءة شاذة، أما قراءة الجمهور بالضم من أنفسكم، يقول القاضي عياض رحمه الله: أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين. وقد اختلف المفسرون رضي الله عنهم جميعا في معنى قوله تعالى: من أنفسكم. هل يقصد بها من أنفسكم أي منكم أيها العرب، أو من أنفسكم أي من جنسكم فليس من الملائكة وليس من الجن بل هو من البشر من جنسكم أنتم؟ والصواب والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أن المقصود من أنفسكم في هذه الآية هم جميع المؤمنين، أي من جنس من أنفسكم أي من جنسكم أي من جنسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جلدتكم من البشر مثلكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذلك لأن الله تبارك وتعالى لما كان الكلام على المؤمنين قال منهم ولم يقل من أنفسهم، ولما كان الكلام استغفر الله لما كان الكلام على العرب قال منهم ولم يقل من أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من العرب. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. لكن لما كان الكلام على المؤمنين ذكر من أنفسكم أو من أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فإذا ذكر من أنفسهم أو من أنفسكم قصد به المؤمنين، وإذا ذكر منهم قصد به العرب، والله أعلى وأعلم. ففي هذه الآية قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم معاشر المؤمنين. لكن على القول الأول، وهو من قال من فسر الآية بأن من أنفسكم أم من العرب، هذا فيه إشكال، وهو كيف يقول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم أيها العرب، والرسالة قد أرسلت لجميع الناس. نقول هذا سيق مساق الامتنان للعرب والتفضيل للعرب، والله أعلى وأعلم. وهنا الله تبارك وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي تعرفونه وقد تحققتم مكانه وتعلمون صدقه وأمانته، فلا تتهمونه بكذب، وقد أخذ ينصحكم لله سبحانه جل في علاه، ولم يكن قبيلة من قبائل العرب إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولادة أو قرابة، يعني ولادة يعني قرابة قريبة، أو قرابة يعني قرابة بعيدة. وقال القاضي: وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى: إلا المودة في القربة. ومعنى ذلك أي: لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوني في قرابتي منكم، وتصل رحمي بيني وبينكم. وكذلك كونه عليه الصلاة والسلام من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح، يعني من أنفسهم على قراءة الفتح، وهذه هي نهاية المدح. ثم وصفه بعض بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة. الأولى: حرصه على هدايتهم. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه عنتكم، يشق عليه أن يراكم في عنت. قال: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي حريص على نفعكم، حريص على هدايتكم، حريص على إسلامكم. قال: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي بكل رحمة وبكل رأفة يسعى لكم لكل خير. لذلك قال بعضهم: أعطاه الله تبارك وتعالى اسمين من أسمائه: الرؤوف والرحيم، الرؤوف والرحيم. قال: ومثل هذه الآية ما ورد في قوله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكذلك في الآية الأخرى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومثله في قوله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كل ذلك فضائل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، محاسن أثنى الله بها على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من إثبات الرسالة إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنهم كانوا يعرفونه ويتحققون نسبه ومكانته وصدقه وصدق نصحه لهم عليه الصلاة والسلام، كذلك حرصه على هدايتهم، خوفه عليهم وخوفه من المشقة التي تلحق بهم بسبب الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل ذلك كان برأفة ورحمة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من هذه المناقب العلية التي منح الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أمره أن يخبر به على لسانه، فقال وروي عن علي بن أبي طالب عنه صلوات الله عليه في قوله تعالى من أنفسكم قال نسبا وصهرا وحسبا، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح. وهذا حديث رواه الطبراني في الأوسط ولفظه خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وهذا حديث حسنه الإمام الألباني مجموع طرقه، وقد قال الإمام ابن كثير أو الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، وقد ثبت بطرق أو بطريق جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك قال ابن الكلبي وهو محمد بن السائب الكلبي وهو نسابة مفسر لكنه متهم بالكذب ورمي بالرفض، قال كتبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه الجاهلية. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وتقلبك في الساجدين قال ما من نبي قال من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا. طبعا هذا كلام على الغالب، هذا كلام على الغالب، وذلك لأن أبا النبي عليه الصلاة والسلام كان كافرا لم يكن أصلا مؤمن حتى يقول نبي أو غير نبي، لكن هذا على الغالب. فالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا على تفسير ابن عباس، وهذا هو الوجه الأول في التفسير، أن النبي محمد من نسل إسماعيل عليه السلام وأبوه إبراهيم عليه السلام الذي هو من نسل سام ابن نوح وهو من ولد إدريس، على خلاف هل إدريس قبل نوح أو بعد نوح، وإدريس من ولد شيف وهو نبي، وشيف ابن آدم مباشرة عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، والله أعلى وأعلم. ولكن القول الثاني في التفسير وتقلبك في الساجدين أن يعني يراك وحدك وأنت ساجد، ويراك أيضا وأنت في جماعتهم ساجدا راكعا، والله أعلى وأعلم. وهذا إليه ذهب جمهور المفسرين. وقال جعفر بن محمد علم الله عز وجل أو علم الله عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالوا الصفوة من خدمته، فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنسهم في الصورة، وألبسه من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته. فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه والله من أثنى الأمور التي يثني الله تبارك وتعالى بها على نبينا، حيث أنه جعل طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لله. وهذه هي حقيقة العبودية، هذه هي حقيقة العبودية. فنحن في واقع الأمر نعيش ننفذ حقوق الله سبحانه جل وعلا، كما قلت لك مع الوالدين أنت تبر والديك ليس لهم، بل أنت تعطيهم حق الله فيهم. المرأة مع زوجها تعطيه حق الله فيه، الرجل مع زوجته يعطيها حق الله فيها، الرعية مع ولي الأمر يعطونه حق الله فيه، ولي الأمر مع الرعية كذلك. كذلك نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله في رسول الله أن نطيعه، فجعل طاعته طاعة له سبحانه جل في علاه. لذلك نحن نقول أن جريج العابد قد أخطأ عند تفصيل المسألة فقهيا، لما نادته أمه فقال أمي وصلاة أمي وصلاة، هذا خطأ، فالمسألة لم تكن بين أمك وبين صلاتك، بل كان بين حق الله في أمك وحق الله في صلاتك، وكان حق الله في أمك آكد لأنه واجب من حق الله في صلاتك لأنه مستحب. هنا يبين الله تبارك وتعالى ذلك جريا، يبين لنا حق رسول أو حق الله في رسول الله. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله، فجعل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لربه تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أخذ المصنف رحمه الله رحمة واسعة يتكلم عن رحمة الله، عن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر بن الطاهر زين الله تعالى محمدا بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت حياته رحمة ومماته رحمة. وصدق، وصدق والله، وسيأتي التعليق على هذا الكلام لكن بعد تتمة الكلام أو التعليق على كلام المصنف. قال كما قال عليه الصلاة والسلام حياتي خير لكم وموتي خير لكم، وهذا حديث أخرجه البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رحمه، وهو حديث ضعيف. ولفظه حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله. وهذا حديث شاذ، بل الصواب والعلم عند الله سبحانه جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تعرض عليه من أعمالنا إلا الصلاة. قال فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف وقد أرنت؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وكذلك الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك صح أن هناك ملائكة سياحون ينقلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلام أو صلاة أمته له، هم موكلون بذلك، يبلغونه أن فلان ابن فلان صلى عليك أو سلم عليك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما غير ذلك فلا يصح منه شيء، والعلم عند الله سبحانه وبحمده. لكن في الحديث الذي في صحيح مسلم ذكره هنا المصنف قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا، فكان موته عليه الصلاة والسلام قبلنا رحمة لنا. والحديث في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري، والمعنى فرطا يعني المتقدم إلى الماء ليهيئ السقي، ويريد بذلك أنه سيشفع لأمته، سيشفع لأمته. قال إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعلها فرطا، فجعله لها أي جعل هذا النبي لها فرطا، يعني كما قلت لكم الذي يسبق القوم إلى الماء ليهيئ لهم السقي، والمراد هنا سيشفع لهم. وسلفا أي المقدم، والحمد لله على نعمه وآلائه، والحمد لله على نعمه وآلائه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل حياته رحمة، كل حياته رحمة. انظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعوك إلى الجنة وهذه رحمة، ينذرك من عذاب الله وهذه رحمة، يحذرك من عقاب الله سبحانه جل وعلا وهذه رحمة، يدعوك بكل رأفة ورحمة وهذه رحمة، يدعوك بكل حكمة ورأفة وهذه رحمة، يدعوك وأخلاقه سامية، أخلاقه عالية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذه رحمة. تخيل لا يستطيع أحد أن يأخذ على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عيبا وهذه رحمة، وهذه رحمة. كمله الله تبارك وتعالى بمراتب الكمال البشري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذه رحمة. تشريعه أحكامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غاية في الدقة والحكمة وهذه رحمة. ما أمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا بالله بكل نفع، وما نهى إلا عن كل ضر وشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه رحمة. بل رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طالت كل شيء، طالت الجمادات، طالت الحيوانات، طالت الطيور. انظر لما صعد على منبره عليه الصلاة والسلام وكان يعتمد على جذع من النخل، سمع الصحابة أنين الجذع يبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولفراق الذكر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر ليلتزم هذا الجذع الجماد، يلتزمه. قال: ولو لم أفعل ذلك لظل يبكي إلى قيام الساعة. رحمته بالجمادات، بالجمادات عليه الصلاة والسلام. ولما دخل حائطا من حيطان الأنصار فوجد جملا هائجا، يعني بستان من بساتين الأنصار، فوجد جملا هائجا فمسح على رقبته وسنامه فبرك. ثم بعد لحظات قال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال رجل الأنصار: قال أنا. قال: إن جملك يشكوك، إن جملك يشكوك أنك تدئبه وتجيعه، يعني تتعبه في العمل وتجوعه. العجب ليس في أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهم الجمل، العجب أن الجمل عارف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشكله، وشكله. رحمته طاغية ظاهرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك في غزوة ذات الرقاع، غزوة الأعاجيب، أتى جمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم وكأنه يسر، يعني يسر إليه بكلمات في أذنه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا جابر اذهب خلف هذا الجمل وأتني بصاحبه. يعني الجمل رايح الآن هيدل جابر على صاحبه، فأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انظر شكاية، مظلم عنده، مظلم يأتي رسول الله جمل في وسط الصحابة في وضح النهار، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحب الجمل: إن جملك يقول أنك قد أخذته فتيا وبعدما كبر في السن تريد أن تذبحه. فقال: لا يا رسول الله لن أذبح. قال: بعني إياه. فقال: هو لك. فوسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بوسم الصدقة، ثم أطلق سراحه وقال: لا يقربك أحد. ثم رفع الجمل رأسه إلى السماء، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: آمين آمين آمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العظيم. وقد روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت رجلا صيادا قد ربث غزالة قد انتفخ ثديها، يعني امتلأت أخلافها باللبن، فإذا بها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الجمل صدني فلم يذبحني لريحني ولم يطلقني حتى أرضع أولادي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام مع الغزالة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أطلقت صراحك لتعودين؟ قالت: نعم، إلا ليعذبني الله. تعلم أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب. قال: فأطلق صراحها، فلما عادت وقد أطعمت صغارها عادت لرسول الله تفي بوعدها. وكثير من الناس من المسلمين لا يوفون بعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما عادت قال النبي عليه الصلاة والسلام للصياد: بعني هذه الغزالة. قال: هي لك. فلما أخذها النبي عليه الصلاة والسلام أطلق صراحها. قال زيد بن أرقم: فسمعت الغزالة تمشي في البرية وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام وجد حمرة طائر صغير منزعج، فقال: من أفزع هذه في فرخيها ردوا عليها فرخيها، من أفزع هذه في فرخيها ردوا عليها فرخيها. أي رحمة كانت في هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل كانت رحمته عليه الصلاة والسلام بكل أحد، كانت رحمته بكل أحد حتى بالمشركين. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في 13 سنة مجاهدا في سبيل الله، غازيا مقاتلا في سبيل الله سبحانه جل في علاه، لم يقتل إلا واحدا. أنت متخيل؟ لم يقتل إلا واحدا. وهذا الرجل الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام قتله لأمر لأنه كان يقول لئن قابلت محمدا لأقتلنه، لئن قابلت محمدا لأقتلنه. فلما زاد الكلام في ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقال ذلك؟ قالوا نعم. قال: والله لئن قابلته أنا لأقتلنه. وانظر كيف كان يقتله، كيف كان قتله على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا ينظر خلفه ولا في السلم ولا في الحرب. فقال لهم: إذا رأيتموه فأعلموني. قال فأشاروا إليه، قال فانتفض نفضة، فقال علي: فسقطنا من حوله. قال فانقض على الرجل فضربه ضربة في كتفه فوقع. فقال له المشركون: ماذا بك؟ والله لقد ضربك ضربة لو أتت في عين أحدنا ما أتت عليها، ما طرفتها. فقال: والله لقد ضربني ضربة لو أتت على قبيلة لأتت عليها ومات. انظر حتى طريقة القتل، رحمة رحمة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لنا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو الذي نهانا أن نحد السكين أمام البهيمة، فلما وجد الرجل قد أضجع بهيمته وأخذ يحد شفرته قال: أتريد أن تميتها ميتتين؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ حد شفرتك قبل أن تضجعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ذلك رحمة بالحيوانات، رحمة بالحيوانات. وانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أتى الأعرابي في طائفة، فبال في طائفة المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أراد الصحابة أن يفتكوا به، فقال: اتركوه، لا تقطعوا عليه بولته، لا تقطعوا عليه بولته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رحمة منقطعة النظير، منقطعة النظير. فقال: لا تقطعوا عليه بولته. فبعدما انتهى الرجل من بوله قال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله ذنوبا من ماء، طهر المكان. ثم أخذ يعلم الأعرابي: إن هذا لماذا، ما الذي حملك على ذلك؟ قال: والله رسول الله ما رأيت المسجد والصعيد إلا شيئا واحدا. قال: إن هذه المساجد لا تصح لشيء من هذه القذرات، إنما هي للذكر وقراءة القرآن. فنظر الرجل إلى رحمة النبي وكيف عامله الصحابة، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعة، لقد حجرت واسعة، سبحان رب العظيم. ولما أتى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه رضاه يتكلم عن في الصلاة، وكان قد أتى من سفر ولم يدرك أن الكلام في السفر قد نسخ، فعطس فحمد الله، فلما نظر إليه قال: ويح أمي ما لكم تنظرون إلي، إلى أن سكت. الشاهد قال: فبعدما انتهى من صلاته قال: فبأبي هو وأمي معلمة، ما قهرني ولا نهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس، إنما هي للذكر وقراءة القرآن، إنما هي للذكر وقراءة القرآن، رحمة. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إليه يوم القيامة وقد امتلأ قلبه بالرحمة على أمته عليه الصلاة والسلام. قال: فيأتي شافعا تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد يعلمه إياها في هذا الموطن، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. تخيل ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي. فقال: إنا لا نخزيك في أمتك ولا نسوءك، إنا لا نخزيك في أمتك ولا نسوءك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك العمل، يترك العبادة، يترك المداومة عليها خشية أن تفرض على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، كان يترك العمل وهو أحب إليه خشية أن يفرض عليه، أن يفرض علينا. انظر إلى هذه الرحمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال السمرقندي في قوله رحمة للعالمين يعني للإنس والجن، وقيل لجميع الخلق للمؤمن رحمة بالهداية، ورحمة للمنافق من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو رحمة للمؤمنين والكافرين إذا عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة، سبحان رب العظيم. وحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة شيء؟ قال: نعم، كنت أخشى العاقبة، فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. لكن حقا هذا حديث يعني قال عنه السيوطي في المناهل لم أجده, يعني لم أجد له إسناد. وروي عن جعفر بن محمد الصادق في قول الله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين, يذكر أنه قال يعني تفسير هذه الآية أي إنما وقعت السلامة كرامة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا المعنى صراحة غير واضح, هذا المعنى غير واضح. فالمعنى سلام لك من أصحاب اليمين أي أن الملائكة تبشرهم سلام لك, أي لا بأس عليك أنت إلى السلامة أنت من أصحاب اليمين. وقيل في قوله سلام لك من أصحاب اليمين أي وقيل أي تسلم من العذاب وتسلم عليه الملائكة, والله أعلى وأعلم. ثم أخذ المصنف رحمه الله يكمل الكلام في ثناء الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما ورد في كتابه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.